وعيب في نقص اللحم. نعم. البين ضلعها، الضلع انما هو ايش؟ البعير يضلع، يضلع يعني يمشي ايش على باحدى رجليه يركز بها. تعرفون قضية النفر الاثنين حقون البعير اللي يضلع هذا، يذكرونها يمكن تحصلوها في بعض كتب الادب من باب الذكاء والفطنة وادراك العرب. نعم. البعير اللي كان ضاع على صاحبه ووجد اثنين يصفوه له وهم رأوه واشتكاهم على القاضي. اثنان كان في طريقهما فلحق بهم اعرابي وقال هل رأيتم بعيري؟ قالوا لا ما شفناه. قام واحد قال له تعال بعيرك يضلع؟ قال نعم. قال لا ما شفناه. داتان قال بعيرك ازعر مقطوع الذنب؟ قال نعم. قال روح ما شفناه. ناداه قال بعيرك شايل ملح وتمر؟ قال نعم. قال روح ما شفناه. قال بعيرك اعور؟ قال نعم. قال بس روح ما شفناه. قال والله ما اخذوا الا انتم، وصفتوه بكل شيء. فاخذهما الى القاضي قال هذول اخذوا بعير وقصتي معهم كذا وكذا وكذا وكذا. قال والله يا القاضي شوف والله ما رايناه ولا شفناه. قال كيف عرفتم اوصافه بهذا الوضع واخذتوه؟ الله يرحم القضاة، امر مشكل صحيح يعني. قام الاول قال اما انه ازعر فلانه اخرج بعره وبقي في مكانه، وعادة البعير ان يحرك ذنبه فيفتت البعر. اما انه لا اسم الله انا بين ايش ضلعها، فلانه احدى اقدامه لا تتمكن من وطئ الارض بقوة. وكيف عرفت انه اعور؟ قال لانه يمر في الطريق بالمرعى على جانب مرعى جيد فلا يأخذ منه شيء، ويمر بمرعى قليل فيأخذ منه، فعرفنا ان الجهة التي يترك الرعي فيها مع وجود الربيع والمرعى انها لا تبصر، فعرف انه اعور. كيف عرفتم انه يحمل ملح وتمر؟ قال حينما نزل وقام الدبان نزل على محل على جهة من شقي الحمل، فكان محلها تمر وينزل فيه الدبس فينزل الدبان، اما جهة الملح ما ينزل فيها. فقال القاضي لصاحبه اذهب وابحث عن بعيرك، هؤلاء والله ما اخذوه. ثم قال والله هؤلاء الناس لهم شأن. قال والعوراء البين عورها. العوراء البين عورها ايضا مثل الايش؟ العرجاء البين ايش؟ ضلعها. اذا كان العور خفيف لا يمنعها من ان تتمكن من رؤية المرعى امامها وتشبع. وهنا للعلماء الاصوليين نبحث فيما يسمى القياس الاولوي. نص الحديث العوراء البين عورها، العمياء يجوز ان يضحى بها ولا من باب اولى لا تجوز؟ من باب اولى لا تجوز. بعض الاصوليين يثيرون البحث ويقولون المانع من اجزاء العوراء هو ضعف علفها وقلة سمنها. هذا المعقول ولا لا؟ المعنى المعقول في الضحي. فقالوا بمقتضى قياس الاولوي، والشافعي رحمه الله يسميه الايش؟ القياس في معنى اصلي. قد تكون العمياء اكثر سمنا من العوراء. وكيف هذا؟ قالوا العوراء تذهب مع الغنم تحصل اللي تقدر عليه، اما العمياء فيربطها صاحبها في البيت وتصبح داجنة، ويأتي هو لها بالعلف الى ايش؟ الى حدها. فقد تجد من حظ العلف اضعاف ما تجده العوراء في ايش؟ في المرعى، فتسمن اكثر من الايش؟ من العوراء. هذا يسمونه القياس الايش؟ الاولوي. هل يرد القياس الاولوي باحتمال ام لا؟ الجمهور على ان العور من حيث هو عيب خلقي كما سيأتي، ناقصة الخلقة،